بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 62 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق. فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجبهم عن السماء، كما قال الله تعالى إخبارا عنهم في قوله: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سورة الجن من الآية 8 إلى الآية 10. وقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. سورة الشعراء من الآية 210 إلى الآية 212. قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد وهو الطبراني، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: هذا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فأتوه فأخبروها فقال: هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض. وقال أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن الآيات 1 و2. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. سورة الجن الآية 1، أخرجه في الصحيحين. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع، فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديد ألقيتها على الصفا. قال: فإذا سمعت الملائكة خروا سجدا فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل، فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وإن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به فقالوا: يكون كذا وكذا، فتسمعه الشياطين فينزلونه على أوليائهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم، فكان أول من علم بها ثقيف، فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة، وذو الإبل فينحر كل يوم بعيرا، فأسرع الناس في أموالهم، فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا، فإن كانت النجوم التي يهتدون بها، وإلا فإنه لأمر حدث. فنظر فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء فكفوا، وصرف الله الجن فسمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، وانطلقت الشياطين إلى إبليس فأخبروه، فقال هذا حدث حدث في الأرض، فأتوني في كل أرض بتربة، فأتوه بتربة تهامة، فقال ها هنا الحدث. ورواه البيهقي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب به. وقال الواقدي حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان العبسي عن ابن كعب قال لم يرمى بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها، فرأت قريش أمرا لم تكن تراه، فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون أريقاءهم يظنون أنه الفناء، فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف، ففعل الثقيف مثل ذلك، فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنع الثقيف، قال ولما فعلتم ما أرى؟ قالوا رمي بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء، فقال إن إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا، وانظروا فإن تكن نجوما تعرف فهو عندنا من فناء الناس، وإن كانت نجوما لا تعرف فهو لأمر قد حدث. فنظروا فإذا هي لا تعرف فأخبروها، فقال الأمر فيه مهلة بعد، هذا عند ظهور نبيين. فما مكثوا إلا يسيرا حتى قدم عليهم أبو سفيان بن حرب إلى أمواله، فجاء عبد ياليل فذاكره أمر النجوم، فقال أبو سفيان ظهر محمد بن عبد الله يدعي أنه نبي مرسل، فقال عبد ياليل فعند ذلك رمي بها. وقال سعيد بن منصور عن خالد عن حسين عن عامر الشعبي قال كانت النجوم لا يرمى بها حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم، فقال عبد ياليل انظروا فإن كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس، وإن كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث، فنظروا فإذا هي لا تعرف، قال فأمسكوا، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاءهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي والحاكم من طريق العوفي عن ابن عباس قال لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه، فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحرس حراسة شديدة، ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما. بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بهذا؟ قالوا كنا نقول مات عظيم وولد عظيم، فقال لا ولكن، فذكر حديث كما تقدم عند خلق السماء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق ولله الحمد. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة قصة رمي النجوم، وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لهم في النظر في النجوم إن كانت أعلام السماء أو غيرها، ولكن سماه عمرو بن أمية فالله أعلم. وقال السدي لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر، وكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في سماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب، فجعلوا يعتقون رقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال له عبد ياليل بن عمرو بن عمير ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا على أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، وإنما هو من أجل ابن أبي كبشة، وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم، وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فقال ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب، فأتوها فشم فقال صاحبكم بمكة، فبعث سبعة نفر من جن ناصبين، فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه، ثم أسلموا، فأنزل الله أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الواقدي: حدثنا محمد بن صالح عن ابن أبي حكيم يعني إسماعيل عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كل صنم منكسا، فأتت الشياطين إبليس فقالوا لها: ما على الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكسا. قال: هذا نبي قد بعث، فالتمسوه في قرى الأرياف. فالتمسوها فقالوا: لم نجدها. فقال: أنا صاحبه. فخرج يلتمسه فنودي: عليك بحبة القلب، يعني مكة. فالتمسه بها فوجده بها عند قرن الثعالب. فخرج إلى الشياطين فقال: إني قد وجدته معه جبريل، فما عندكم؟ قالوا: نزين الشهوات في أعين أصحابه ونحببها إليهم. قال: فلا آسى إذن. وقال الواقدي: حدثنا طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين السماء ورموا بالشهب، فجاءوا إلى إبليس فذكروا ذلك لها، فقال: أمر قد حدث، هذا نبي قد خرج، عليكم بالأرض المقدسة مخرج بني إسرائيل. قال: فذهبوا إلى الشام، ثم رجعوا إليه فقالوا: ليس بها أحد. فقال إبليس: أنا صاحبه. فخرج في طلبه بمكة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء منحدرا معه جبريل. فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه جبريل، فما عندكم؟ قالوا: الدنيا نحببها إلى الناس. قال: فذاك إذن. قال الواقدي: وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: كانت الشياطين يستمعون الوحي، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منعوا، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: لقد حدث أمر. فرقي فوق أبي قبيس وهو أول جبل وضع على الأرض، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام، فقال: أذهب فأكسر عنقه. فجاء يخطر وجبريل عنده، فركضه جبريل ركضة طرحه في كذا وكذا، فولى الشيطان هاربا. ثم رواه الواقدي وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح بن أبي معروف عن قيس بن سعد عن مجاهد، فذكر مثل هذا وقال: فركضه برجله فرماه بعدنا. فصل في كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول مرة وثاني مرة أيضا. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة به نحوها، وكذا رواه عبدة بن سليمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة، وقد رواه أيوب السختياني عن هشام عن أبيه عن الحارث بن هشام أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كيف يأتيك الوحي؟ فذكره ولم يذكر عائشة. وفي حديث الإفك قالت عائشة: فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل بيته حتى أنزل عليها، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي ينزل عليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. وذكر تمام الحديث في نزوله: قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون الآية الواحد. وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق. ثم قال النسائي: منكر لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم ولا نعرفه. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاسي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه، وفي رواية وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منها. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، سورة النساء الآية 95. فلما شك ابن أم مكتوم ضرارته نزلت غير أولي الضرر، سورة النساء الآية 95. قال وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وأنا أكتب، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي. وفي صحيح مسلم من حديث همام بن يحيى عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال قال لي عمرو أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب وإن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا فقال عمرو قد عرفناك يا سودة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتها وهو جالس يتعشى والعرق في يده، فأوحى الله إليها والعرق في يده، ثم رفع رأسه فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس لم يسقط ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليها. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي تبرد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. وفي مسند أحمد وغيره من حديث أبي لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ قال نعم أسمع صلاصلا ثم أثبت عند ذلك، وما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض منها. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدثنا أبي عن خاله الفلتان بن عاصم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناها وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل. وروى أبو نعيم من حديث قتيبة حدثنا علي بن غراب عن الأحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه بالحناء. هذا حديث غريب جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن أبي سليم به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلتها فلم تستطع أن تحملها فنزل عنها. وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها، وهذا غريب من هذا الوجه. ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبة وهو على راحلته، فكأنه يكون تارة وتارة بحسب الحال والله أعلم. وقد ذكرنا أنواع الوحي إليه صلى الله عليه وسلم في أول شرح البخاري وما ذكره الحليمي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم. فصل. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. سورة القيامة الآيات من 16 إلى 19. وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. سورة طه الآية 114. وكان هذا في الابتلاء، كان عليه السلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة، فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منها. ولهذا قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي وأن تقرأه، فإذا قرأناه، أي تلاه عليك الملك، فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وتدبره، ثم إن علينا بيانه، وهو نظير قوله: وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين من حديث موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. فصل. قال ابن إسحاق: ثم تتابع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدق بما جاءه منها، فقد قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه، لما يلقونه من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. قال ابن إسحاق: وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن رسوله لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام. قال ابن هشام: القصب هاهنا اللؤلؤ المجوف. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر جميع ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله قبل أن تفرض الصلاة. قلت: يعني الصلوات الخمسة ليلة الإسراء. فأما أصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضي الله عنها كما سنبينها. وقال ابن إسحاق: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت له عين من ماء زمزم، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من الله، فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات، ثم كان هو وخديجة يصليان سرا. قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين. فبين له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها، فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. فصل في ذكر أول من أسلم ثم ذكر متقدم الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق: ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان، فقال علي: يا محمد، ما هذا؟ قال: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته وكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه، فقال: ماذا عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم علي إسلامه ولم يظهرها، وأسلم ابن حارثة يعني زيدا. فمكث قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما أنعم الله به على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. قال ابن إسحاق: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وكان من نعمة الله على علي أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليها، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن أبي الأشعث الكندي من أهل الكوفة، حدثني إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف، وكان عفيف أخ الأشعث بن قيس لأمه، أنه قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت منا أيام الحج، وكان العباس بن المطلب امرأ تاجرا، فأتيته أبتاع منه وأبيعه. قال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة فقامت تصلي، وخرج غلام فقام يصلي معها، فقلت: يا عباس، ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو. فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليها، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت بها، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن بها. قال عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ، فكنت أكون ثانيا. وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق وقال في الحديث: إذ خرج رجل من خباء قريب منها فنظر إلى السماء، فلما رآها قد مالت قام يصلي، ثم ذكر قيام خديجة ورآه. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدة البجلية عن يحيى بن عفيف عن عفيف قال: جئت زمن الجاهلية إلى مكة، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة، أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء، ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجدا فسجد معها. فقلت: يا عباس، أمر عظيم. فقال: أمر عظيم. فقال: أتدري من هذا؟ فقلت: لا. فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. أتدري من الغلام؟ قلت: لا. قال: هذا علي بن أبي طالب. أتدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لا. قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي، وهذا حدثني أن ربك رب السماء أمره بهذا الذي طرهم عليها. وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا عيسى بن سوادة بن الجعد، حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم والكلبي قالوا: علي أول من أسلم. قال الكلبي: أسلم وهو ابن 9 سنين. وحدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. قال الواقدي: أخبرنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أسلم علي وهو ابن 10 سنين. قال الواقدي: وأجمع أصحابنا على أن عليا أسلم بعدما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة. وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وأسلم علي قبل أبي بكر. وكان علي يكتم إيمانه خوفا من أبيها حتى لقيه أبوها قال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: وآزر ابن عمك وانصرها. قال: وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام. وروى ابن جرير في تاريخه من حديث شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من صلى علي. وحدثنا زكريا بن يحيى الضرير، حدثنا عبد الحميد بن بحر، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. وروى من حديث شعبة بن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال: فذكرته للنخعي فأنكرها، وقال: أبو بكر أول من أسلم. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا العلاء عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله: سمعت عليا يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر، صليت قبل الناس 7 سنين. وهكذا رواه ابن ماجة عن محمد بن إسماعيل الرازي عن عبيد الله بن موسى العبسي، وهو شيعي من رجال الصحيحة، عن العلاء بن صالح الأسدي الكوفي وثقوها. ولكن قال أبو حاتم: كان من عتق الشيعة. وقال علي بن المادنية: روى أحاديث مناكير والمنهال بن عمرو ثقة، وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسد الكوفي فقد قال فيه علي بن المادنية هو ضعيف الحديث. وقال البخاري فيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقوله علي رضي الله عنه. وكيف يمكن أن يصلي قبل الناس 7 سنين؟ هذا لا يتصور أصلا، والله أعلم. وقال آخرون: أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق. والجمع بين الأقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وظاهر السياقات، وقبل الرجال أيضا. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهور، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم، إذ كان صدرا معظما ورئيسا من قريش مكرما وصاحب مال وداعية إلى الإسلام، وكان محببا متألفا يبذل المال في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله. قال يونس عن ابن إسحاق: ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك لها ولا تعبد غيرها، والموالاة على طاعتهم. وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكر، فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيها، عكم أي تلبث، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله فلم يقر ولم ينكر منكر. فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يلعم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق، فكيف يكذب على الله؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له أن الله أرسلها بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم ولا عكم. وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته، ووردنا فضائله وشمائلها، وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا، ووردنا ما رواه كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وما روي عنه من الآثار والأحكام والفتاوى، فبلغ ذلك 3 مجلدات، ولله الحمد والمنة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء من حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين، فما أوذي بعدها، وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي الله عنه. وقد روى الترمذي وابن حبان من حديث شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ وروى ابن عساكر من طريق بهلول بن عبيد حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث سمعت عليا يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال علي بن أبي طالب. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم علي بن أبي طالب، قال عمرو بن مرة فذكرته لإبراهيم النخعي فأنكرها وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وروى الواقدي بأسانيده عن أبي أروى الدوسي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وجماعة من السلف أول من أسلم أبو بكر الصديق، وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغوال عن رجل قال سئل ابن عباس من أول من آمن فقال أبو بكر، أما سمعت قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل. والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن تقلا. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شيخ لنا عن مجالد عن عامر قال سألت ابن عباس أو سئل ابن عباس أي الناس أول إسلاما، قال أما سمعت قول حسان بن ثابت، فذكره وهكذا رواه الهيثم بن عدي عن مجالد عن عامر الشعبي سألت ابن عباس فذكرها. وقال أبو القاسم البغوي حدثني سريج بن يونس حدثنا يوسف بن الماجشوني قال أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلت وهكذا قال إبراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وسعد بن إبراهيم وهو المشهور عن جمهور أهل السنة. وروى ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن الحنفية أنهما قالا لم يكن أولهم إسلاما ولكن كان أفضلهم إسلاما، قال سعد وقد آمن قبله 5. وثبت في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وروى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عاصم ابن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود قال أول من أظهر الإسلام 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومهم، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا. فما ما رواه ابن جرير قائلا أخبرنا ابن حميد حدثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قلت لأبي أكان أبو بكر أولكم إسلاما؟ قال لا، ولقد أسلم قبله أكثر من 50، ولكن كان أفضلنا إسلاما، فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا. قال ابن جرير وقال آخرون كان أول من أسلم زيد بن حارثة، ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب سألت الزهرية من أول من أسلم من النساء؟ قال خديجة. قلت فمن الرجال؟ قال زيد بن حارثة، وكذا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد، أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة. وقد أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه بالجمع بين هذه الأقوال بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن إسحاق فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل، وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يخشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغنا الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنباهم بحق الإسلام فآمنوا، وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا للإسلام فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله. وقال محمد بن عمر الواقدي حدثنا الضحاك بن عثمان عن مخرمة ابن سليمان الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال طلحة بن عبيد الله حضرت سوق بصرة فإذا راهب من صومعته يقول سلوا أهل الموسم أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة قلت نعم أنا. فقال هل ظهر أحمد بعد؟ قلت ومن أحمد؟ قال ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليها. قال طلحة فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت هل كان من حدث؟ قالوا نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد اتبعه ابن أبي قحافة. قال فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت أتبعت هذا الرجل؟ قال نعم. فانطلق إليها فادخل عليها واتبعه فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب فصر بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية وكان يدعى أسد قريش، فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا شر ابن العدوية. رواه البيهقي. وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العماري قاضي المصيصة حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة حدثنا أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صديقا في الجاهلية، فلقيه فقال: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك، واتهموك بالعيب لآبائك وأمهاتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله أدعوك إلى الله. فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر، فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، فأسلموا. ثم جاء الغد بعثمان بن مضعون وأبي عبيد بن الجراح وعبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا رضي الله عنهم. قال عبد الله بن محمد: فحدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر، إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعليه مخصوفين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون، فأجلت المشركين على أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزلها ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوها، ثم قاموا وقالوا لأمه: أم الخير، انظري إلى أن تطعمه شيئا أو تسقيه إياها. فلما خلت به ألحت عليها، وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنها. فخرجت حتى جاءت أم جميل، فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنيفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياحة، وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لا أرجو أن ينتقم الله لك. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن أبي الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتها حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكئ عليهما حتى أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادعها إلى الله، وادعو الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاها إلى الله فأسلمت، وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا، وهم 39 رجلا. وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ولأبي جهل بن هشام، فأصبح عمر، وكانت الدعوة يوم الأربعاء، فأسلم عمرو يوم الخميس، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة. وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر، وهو يقول: اللهم اغفر لبني غير الأرقم فإنه كفر. فقام عمر فقال: يا رسول الله، على ما نخفي ديننا؟ ونحن على الحق ويظهر دينهم وهم على الباطل. قال: يا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا. فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. ثم خرج فطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهي تنتظرها، فقال أبو جهل بن هشام: يزعم فلان أنك سبأت. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه، ووثب على عتبة فبرك عليها، فجعل يضربه وأدخل أصبعه في عينيه، فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس. فقام عمر فجعل لا يدن منه أحد إلا أخذ شريف من دنا منها حتى أعجز الناس، واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم، قال: ما عليك بأبي وأمي، والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب، حتى طاف بالبيت وصلى الظهر معلنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر، ثم انصرف عمر وحده، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة، وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وقد استقصينا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتاب سيرتهما على انفرادها، وبسطنا القول هنالك ولله الحمد. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفيا، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. قال: فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر وعبد اسم جنس، وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر، فإنه كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة، وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا، فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه. فإن المسلمين كانوا إذ ذاك يستسرون بإسلامهم، لا يطرع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم، دع الأجانب دع أهل البادية من الأعراب، والله أعلم. وفي صحيح البخاري من طريق أبي أسامة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام، وإني لثلث الإسلام. أما قولها ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل ويروى، إلا في الأيام الذي أسلمت فيها، وهو مشكل، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام، وقد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن الحارثة أسلموا قبلها، كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد منهم ابن الأثير. ونص أبو حنيفة رحمه الله على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه، والله أعلم. وأما قوله ولما مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، فمشكل، وما أدري على ماذا يوضع عليه، إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه، والله أعلم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال أو فقال: عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها، فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا فحفر الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر، ثم سقياني، ثم قال للرضع: اقلص فقرص. فلما كان بعد أديت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن، فقال إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة به، ورواه الحسن بن عرفة عن أبي بكر بن عيش عن عاصم بن أبي النجود به. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرج حدثنا محمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه أو عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان قال كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما، وكان أول إخوته أسلم، وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار، فذكر من ساعتها ما الله أعلم به، ويرى في النوم كأن آتيا أتاها، ويرى في النوم كأن آتيا أتاه يدفعه فيها، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لا يقع، ففزع من نومه فقال أحلف بالله إن هذه لرؤيا حقا. فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له، فقال أبو بكر أريد بك خير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعها، فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجيادة فقال يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبدها. قال خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه فأوتي به، فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال والله لا منعنك القوت. فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه. ذكر إسلام حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني رجل من أسلم وكان واعية أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة جشه منها جشة منكرة. وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منها، وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. قال حمزة وما يمنعني وقد استبان لي منه، وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع، فمنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، فكفوا عما كانوا يتناولون منها. وقال حمزة في ذلك شعرا. قال ابن إسحاق ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل علي حمزة بثه وقال ما صنعت؟ اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منها، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد هو أم غي شديد؟ فحدثني حديثا، فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله في نفسه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على دين الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به الدين، وهكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس ابن بكير به. ذكر إسلام أبي ذر رضي الله عنه. قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا عبد الله بن الرومي، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سياق مختصر. وقال البخاري: إسلام أبي ذر، حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من كلامه، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني مما أرزت. فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنها، حتى أدركه بعض الليل إذ فجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رأه تبعها، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعها، فمر به علي فقال: أما آن للرجل يعلم منزلها؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معها، فقال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبرها، قال: فإنه حق وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي بعثك بالحق لا صرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قاما فضربوه حتى أضجعوها، فأتى العباس فأكب عليهم فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها فضربوها وثاروا إليها، فأكب العباس عليها. هذا لفظ البخاري، وقد جاء إسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره. فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار وكان يحلون الشهر الحرام، أنا وأخي أنيس وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومها، فقالوا لها: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى ما قيل لهم، فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جمع لنا فيما بعد. قال: فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي. قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة. قال: فنفر أنيس رجلا عن سرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا فأتانا بسرمتنا وبمثلها. وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال: قلت لمن؟ قال: لله. قال: فأين توجه؟ قال: حيث وجهني الله. قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. قال: فقال أنيس إنني حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. قال فانطلق فراث علي ثم أتاني فقلت ما حبسك؟ قال لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. قال فقلت ما يقول الناس لها؟ قال يقولون إنه شاعر وساحر، وكان أنيس شاعرا. قال فقال لقد سمعت الكهانة فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنه لكاذبون. قال فقلت لها هل أنت كافية حتى أنطلق؟ قال نعم، وكنت من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا لها وتجهموا لها. قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئة؟ قال فأشار إلي. قال الصابئة فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، ودخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به ابن أخي 30 من بين يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبينا أهل مكة في ليلة القمراء إضحيانا، وضرب الله على أسمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إساثا ونائلة، فقلت أنكح أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك، فقلت وهن مثل الخبشة غير أني لم أكن. قال فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ فقالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى. قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال عليك ورحمة الله ممن أنت؟ قال قلت من غفاري. قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته. قال فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. قال فأردت أن أخذ بيده فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني. قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت كنت هاهنا منذ 3 من بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال فقال أبو بكر ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. قال ففعل. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها، فلبثت ما لبثت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال فانطلقت حتى أتيت أخا أنيسا. قال فقال لي ما صنعت؟ قال قلت صنعت أني أسلمت وصدقت. قال فما بي رغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا. قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يأمهم خفاف ابن إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم. قال وجاءت أسلموا فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة به نحوها. وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة، فالله أعلم. وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسي في كتاب البشارات بمبعثه عليه الصلاة والسلام. ذكر إسلام ضماد. روى مسلم والبيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عمر بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريحة، فسمع السفهاء من سفهاء الناس يقولون إن محمدا مجنون، فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيت محمدا فقلت: إني أرقي من هذه الرياحة، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلما. فقال محمد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل لها، ومن يضلل فلا هادي لها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات. فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلما يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردها عليهم، فإنهم قوم ضماد. وفي رواية: فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا ناعوس البحر. وقد ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان فصلا طويلا، واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله وأثابه. وقد سرد ابن إسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنهم، قال: ثم أسلم أبو عبيدة وأبو سلمة والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة وقدامة بن مضعون وعبد الله بن مضعون وخباب بن الأرت وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ومسعود بن القاري وصليط بن عمرو وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلمة بن مخربة التميمية وخنيس بن حذافة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأبو أحمد بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بن المجلل وأخوه حطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي والسائب بن عثمان بن مضعون والمطلب بن أزهر بن عوف وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وخالد بن سعيد وأمينة ابنة خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن خزاعة وحاطب بن عمرو بن عبد شمس وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة التميمية حليف بن عدي وخالد بن البكير وعامر بن البكير وعاقل بن البكير وإياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلا وهم حلفاء بن عدي بن كعب وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى أمر الإسلام بمكة وتحدث به. قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه، فكان أول دم أهرق في الإسلام. وروى الأموي في مغازيها من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه، فذكر القصة بطولها، وفيها أن المشجوج هو عبد الله بن خطل لعنه الله. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع باب أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام وأمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين والمعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسول الأعظم إليهم والذكر ما لقي من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله عنهم. ترقبونا حياكم الله.